معنى بيقر يعني ايه؟ يعني امر الاخرة متضح له تماما. يقول لك لا انا مفضح في هذه الدنيا ولا افضح في الايه في الاخرة. يما يجيش واحد يقول لك طب مدام اخذوا الخزية في الدنيا يبقى يوم القيامة ليه عذاب شديد تاني؟ يقول لك لانهم لم يخذوا حدا، ما اخذوش ايه حدا، انما ده اخذوا ده تأديبا وهم على كفرهم وهم على مخالفتهم، انما لو اخذوا حدا يبقى خلاص تنتهي المسألة. وإلا فيكون الذي اخذ منه الحد في الدنيا بان كان سارقا فقطعت مثلا يده، وبعد ذلك يأتي يعذب في الآخرة. يقول لك يا اخي طيب اللي ما قرش اختلف ليه معاه؟ يبقى ده ما يمكنش تبقى زي بعضها بقى. ولذلك لما جاء العلماء واختلفوا هل الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى زواجر ام جوابر؟ معنى جوابر يعني تجبر الذنب، ومعنى زواجر تزدر عن فعل. نقول له يا اخي لا تقل في شيء انه متقابل ما دام الجهه منفكه، هي جوابر لذنبه وزواجر لسواه. الله ما تقولش اهي جوابر ام زوابر الا اذا كانت دي حتتناقض معادي، ده الجهه منفكه، الجهه منفكه، هي جوابر لمن؟ لذنبه هو، وزواجر لغيره. انما الشيء يتقابل مع الشيء حينما يكون المسبق واحد، يعني الجهه بتاعته ايه؟ واحد. فهي زواجر وجوابر. الله يفتح عليك. فهي ايه؟ زواجر وجوابر لصاحبها، وزواجر لمين؟ وزواجر لغيره. يجي واحد يقول لك طب ليه بقى ما دام لهم خزي في الدنيا؟ يقول له لا اصله ما جاش حد. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ليه؟ لأن ما ينالهم في الدنيا من خزي الأداة فيه البشر، والبشر محظوظو القدرة، إنما في الآخرة مردودة إلى مين؟ إلى الله، الى العلي القدير. تبقى دي اشد ولا مش اشد؟ او لان هذه يزحزح عن خزي الدنيا بالموت، وديكها ما يقدرش يزحزح عنها لانها ما فيهاش موت. الله، تبقى اشد ولا مش اشد؟ اذا فالشده قد تكون ناشئه من موقع العذاب في الدنيا بشر، وموقع العذاب في الاخره الله. او الشده تاتي من ان هذه من الممكن ان يذهب عنها الإنسان بأنه يموت وخلاص وتنتهي وديكها، لا يموت فيها ولا إيه ولا يحيا حياة كريمة. وما الله بغافل عما تعملون. تزيل الآية بقوله وما الله بغافل عما تعملون، لأن المهدد بشيء إن لم يكن محيطا بأعمال من يهدده يبقى التهديد يعني كده. بشر يهدد مثلا بشر، يقول لك يمكن ينسى ديا، يمكن دي ما تجيش على باله، يمكن دي يقول لك لا الله، ما الله بغافل عما تعملون. اولئك المشار اليهم بقى في الاخذ الميثاق ونكثوا فيه ايجابا وايه وسلبا، وامنوا ببعض الكتاب وكفروا بالايه بالبعض، وحيجي لهم خزي في الدنيا ويوم القيامه يبقى عذابهم شديد، والله غير غافل عما ايه عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يبقى أصل الخيبة فيهم أنهم اشتروا الحياة الإيه؟ الدنيا بالآخرة. بالآخرة، وجعلوا الآخرة إيه؟ سمنا. جعلوا الآخرة سمنا، والإنسان لا يدفع سمن شيء إلا إن كان مؤمن أنه يجيب له يجيب له احسن منه، يجيب له. يبقى هم نظروا الى الدنيا فقط، واحنا قلنا سابقا ان نظرة العاقل الى الدنيا يجب حين يقارنها بالآخرة يعمل مقارنة اقتصادية، مقارنة اقتصادية. قلنا مش قلنا كده؟ قلنا ان الدنيا عمرك فيها هو عمر الدنيا، لا تقل الدنيا عمرها مليون سنة أو مليونين أو ثلاثة، ما لك وشأنها، بل عمر الدنيا هو بقاؤك فيها.